أن عند أن الصحابة ضحكوا من دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه وعنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهما أثقل في الميزان من حسن الخلق. الذي يثقل وأكبر حسنة لا شك أنها التوحيد، فهي أكبر الحسنات وأثقل شيء في الميزان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثقل أن ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، هذا لمن كان عنده حسن توحيد، أي صاحب عقيدة صحيحة، يدلك على أن حسن الخلق مع عقيدة باطلة لا ينفع صاحبه في الآخرة. فهذا الحسن للخلق المقصود به والمنتفع به وينتفع به الإنسان يوم القيامة إذا كان موحداً ليس عنده شرك، فتجده صاحب عقيدة صحيحة. إذن ليس المعنى أن أثقل شيء في هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق أنها أثقل في الميزان من التوحيد، لا، لأن التوحيد هو الذي يقوم عليه هذا الدين، ومن ضمن ما يندرج تحته حسن الخلق، لأن من لم يكن صاحب عقيدة صحيحة فلا يدخل مدح حسن الخلق هنا، لأن يؤتى بأناس أعمالهم كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا ما كانت لله. لذلك الأخلاق لا بد أن تكون بشرطين لكي ينتفع بها العبد: خالصة لله سبحانه وتعالى، ليس تصنعا، يعني لا يتصنع الإنسان من أجل نية فاسدة كأن يكون يريد أن يتقرب إلى الناس لغرض مصلحة ما فيتصنع الخلق أمامهم من أجل أن ينال متاعا من الدنيا قليل، فهذا التصنع لا ينفع صاحبه، هذا التصنع لا ينفع صاحبه، بل لا بد من أن يكون هذا الخلق لكي ينتفع به صاحبه أن يكون لله سبحانه وتعالى، أي لم يتصنع إنما تخلق، أي أخذ بالأخلاق الحسنة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فعاشر الناس بحسن خلق وعاملهم بحسن خلق يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. كذلك الشرط الثاني أن يكون هذا الخلق وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فحسن الخلق لا بد أن يكون منضبطا. فالناس الآن للأسف أصبحت تتجه إلى أخلاق الغرب الكفار ويقلدونهم ويظنون أن هذه هي الأخلاق الحسنة الحميدة، ونسوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونسوا أخلاق صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فتجدهم يتكلمون في الأخلاق سواء في النت سواء في الكتابات الأخرى، تجدهم يتكلمون عن الأخلاق وعن سمو النفس وعن يعني الرفعة في الأخلاق، وتجدهم يأتون بأمثلة لأشخاص كفار لا دين صحيح عندهم، ولا تجد في كتابته ربما حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، فتجده يقلد الغرب مدعياً الحضارة، مدعياً الحضارة، وأنهم سموا بأنفسهم، وحضارتهم هذه تدل على حسن خلقهم، وهم من أخبث الناس. وحتى من كان عنده خلق هذا لا ينفعه، لأنه لم يؤمن بالله العظيم. فالأخلاق لا تنفع إلا مع الإيمان، لا تنفع إلا مع الإيمان. وهذا كثر في هذا الزمن للأسف، تجد التقليد في تربية الأولاد، في نصحهم، في ضرب المثال لهم في حسن الخلق بأناس ليس لهم خلاق، من أهل الكفر ومن أهل الفسق، فيأتون به ويمجدون أخلاقه وينصحون باتباعه في أخلاقه، فيضربون أمثلة لأهل الباطل لكي يقتدي بهم أبناء المسلمين. وهذا للأسف هو سحيقة وقع فيها أبناء المسلمين، حيث أنهم تركوا الأدب الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء في سيرته، واتجهوا إلى من لا خلاق لهم، فقلدوهم في أخلاقهم التي أغلبها مصطنع لا حقيقة له. فما من شيء في الميزان، هذا الميزان الذي يوضع يوم القيامة، أثقل من حسن الخلق. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن حسن الخلق هذا من أعلى أعمال البر، وأن أعمال أو حسن الخلق هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ويدل على أمر في المقابل، أن سوء الخلق قبيحة، وأنه مذموم، وأنه من ابتلي بسوء الخلق فهو محروم، محروم في توفيقه في حياته وفي خفة ميزانه يوم القيامة، لأنه حرم هذا الثقل الذي يوضع في ميزانه. ثم ذكر البخاري حديثا عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، يا إخوة بارك الله فيكم، مسألة الله يهديك، الماء هذا يشغل. عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا، الفاحش والمتفحش. الفاحش هو الذي عنده فحش في قوله وفي أفعاله، بذيء اللسان، يؤذي الناس، هذا يقال عنه فاحش. المتفحش أشد من الفاحش، هذا يتعمد الفحش، يتعمد الفحش سواء في القول أو الأفعال أو الفعل. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا من هذا ولا من هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف بأنه ليس فاحشا ولا متفحشا، هذا الوصف يراد منه مع ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من هذا الخلق الرفيع، يراد كذلك أن تقتفي أمته، أن تقتفي أمته هذه الأخلاق التي تقابل هذه الأخلاق المذمومة، كأن يكونوا غير فاحشين ولا متفحشين. إذا كان نبيهم لم يكن بهذا الخلق وأمرنا بالاقتداء به ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، إذن علينا نحن إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به، ومن ضمنها هذه الأمور أن لا نكون أو لا تكون أخلاقنا فيها فحش ولا تفحش. هذا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا في القول ولا في الفعل. نحرص على أن لا نقول إلا خيرا، ندرس كلامنا قبل أن يخرج منا، نراعي حسن الخلق في ألفاظنا وفي أفعالنا، لا نقدم على شيء حتى ننظر إلى الكتاب والسنة ونزنه بميزان الكتاب والسنة سواء في القول أو في الفعل. ثم وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاق، خياركم يدل على أن الأخلاق تتفاوت، أن الناس ليسوا على مستوى واحد في الأخلاق، كما أن الإيمان يتفاوت، والأخلاق الحسنة من الإيمان ولا شك أنها تتفاوت، فالناس أكمل الناس أخلاقا الأنبياء، ثم الصحابة رضي الله عنهم، ثم القرون المفضلة، وهكذا. فخياركم أي أفضلكم، من خيار الناس؟ أحسنهم أخلاقا، أحاسنهم أخلاقا. ولذا تجد صاحب الخلق الحسن محبوب عند الناس، وصاحب الخلق السيء منبوذ مبغوض، ولذلك الناس تشمئز وتنأى عن صاحب الخلق السيء وتجتنبه، بينما صاحب الخلق الحسن تألفه النفوس وتطمئن إليه، ويعني لا يجدون غضاضة في رفقته وفي الحديث معه وفي عرض حاجاتهم عليه وفي ذكر مشاكلهم أو ما يلم بهم عليه. أما ذاك فتجدهم يبتعدون عنه خشية أن يسمعوا منه شيئا يؤذيهم. فهذا معنى أحاسنكم أخلاقا، هم خيار الناس. لكن بما قيد هذا الخيار في الأخلاق؟ قيد بالإيمان والعقيدة الصحيحة. فنحن نتحدث في بين المسلمين المؤمنين، ففي قول خياركم ليس المعنى أن كل الناس، المعنى أن خيار أن المؤمنين. فالمفاضلة هنا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين، وإلا الكافر لا ينفعه هذا، لا ينفعه هذا، وإن كان فيما بين قومه ينتفع بذلك في الدنيا ويفضل بينهم في الدنيا، أما في الآخرة لا ينفعه هذا لأنه لم يؤمن بالله العظيم. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم، وكذلك صححه الألباني هنا وفي الصحيحة. ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم، فأعادها مرتين أو ثلاثة. قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. وهذا الأسلوب هو لشد الانتباه، لم يجيبهم مباشرة، إنما هذا أسلوب معروف، وجاءت أحاديث كثيرة بهذا الأسلوب، أي أنهم يعرض الأمر على هيئة السؤال ثم يجيب هو لكي يلفت الأنظار والأسماع إليه لكي تتجهز لسماع هذه المعلومة. فقال: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. هذا الأسلوب ليس معناه أنهم قد يقولون لا، ولذلك هم سيقولون بلى يا رسول الله، لكن هذا الأسلوب ليس على سبيل الخيار، لم يقله على سبيل الخيار لهم أقوله أو لا أقوله، إنما هو لشد الانتباه ولتتجهز النفوس لاستقبال ما يقال له. وهذا يعني فن في توصيل المعلومة، لأن قد تتحدث مباشرة ابتداء فقد يكون الناس في غفلة، لكن عندما تجعل هذا الأسلوب النفوس بطبيعتها تحب أن تطلع ما خفي عنها محبة، ولذلك أخفى عنهم ابتداء فتشرفت النفوس بأن تطلع على ما سيقال. فقال لهم أمرين: أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. وهذه الأمور تدل على ماذا؟ محبة النبي له وقربه منه يوم القيامة، تدل على أن هذا الذي يريد أن يخبرهم به سبب لدخول الجنة. أقربهم مني منزلة، إذن في الجنة. أحبهم إلي، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الجنة. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ما سيقال هو سبب لدخول الجنة. ماذا قال لهم؟ قال لهم: سكت القوم. وهذا من أدبهم، لا يستعجلون في الحديث أو في الرد، لا يستعجلون في الرد. هذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم أنهم سكتوا، ولذلك أعادها مرتين أو ثلاثة، لأنهم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا أنه رددها مرتين أو ثلاثا حتى تأكدوا أنه يريد منهم الجواب. فقال القوم: نعم يا رسول الله، بعدما كررها النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابهم صلى الله عليه وسلم: أحسنكم خلقا. إذن الذي هو أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا هو صاحب الخلق الحسن، صاحب الخلق الحسن. إذن ماذا يدل أيضا وماذا يستفاد؟ إن حسن الخلق حسنة عظيمة، أن حسن الخلق حسنة عظيمة من عظائم الحسنات إذا كانت سبب لدخول الجنة. ويدلك بمفهوم المخالفة أن سوء الخلق سيئة عظيمة، أن سوء الخلق سيئة عظيمة. وهذا أيضا حديث صححه الألباني في الصحيح. ثم جاء بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أيضا صححه الألباني في الصحيح أنه قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وجاءت في بعض النصح صالح الأخلاق. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هذا يدل على أن قبل البعثة هناك أخلاق حسنة. الأسلوب هذا ليتمم أي أن هناك أخلاق حسنة وجدت في الجاهلية فجئت لأتممها لأكملها، لأن الجاهلية قبل الإسلام كانت عندهم بعض الأخلاق الحسنة كالشجاعة والمروءة والكرم، هذه كلها من الأخلاق التي عرف بها أهل الجاهلية، وجاء الإسلام وأقرها ومدحها وزاد عليها وأتمها بأحسن الإتمام. ولذلك لا توجد أخلاق حسنة إلا والإسلام حث عليه. مهما رأيت من أخلاق حسنة في الأمم الأخرى تجد الإسلام يحث عليه، لأن الإسلام خاتم الرسالات، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه. فهذا الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا أيضا يدل على أهمية الأخلاق وأن أمرها عظيم، حيث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الذي ظاهره أن بعثته جاءت لإتمام الأخلاق. كل ما في الدين، وهذا حق، كل ما في الدين جاء مقرونا معه حسن الخلق. حسن الخلق يدخل ويتشعب في جميع أمور الدين. فلا تظن أن معرفة العقيدة وحدها لا يكون فيها حسن خلق، لا، لأن الخلل في مثل هذه الأشياء هذا نقص في التوحيد، هذا نقص في التوحيد. ولذلك المعاصي نقص في التوحيد، المعاصي نقص في كمال التوحيد، نقص في كمال التوحيد. وهذا القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أي أنه أسلوب يدل على الاهتمام بهذا الأمر، وأنه ما جاء إلا لإكمال هذا الأمر. فلذلك يتعين على كل مسلم أن يجعل هذا الأمر نصب عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به وأمره الله به، ولذلك لا يستهين بهذا الأمر، وليربط صلاح عقيدته بحسن خلقه، وليربط صلاح عقيدته بحسن خلقه، لأن سيء الخلق ربما يؤدي به سوء خلقه إلى هلاكه في الدنيا والآخرة. ثم جاء بحديث عائشة رضي الله عنها وهو أيضا عند البخاري ومسلم وصححه الألباني في مختصر الشمائل وكذلك في الأدب المفرد، أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرفق وجاء بالرحمة، والله عز وجل مدحه بذلك، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنت حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، ولذا كان يختار اليسر من الأمور أو الأيسر من الأمور، كلما خير بين أمرين اختار الأيسر رفقا بهذه الأمة. وهذا من حسن خلقه وكمال خلق حسن خلقه رضي الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ما خير، عائشة أخبرت أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان يقول لمن يبعث يسرا ولا تعسرا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. هذا كله حرصا على عدم تنفير الناس عن دين الله عز وجل، كذلك حرصا بالرفق بالمسلمين بالناس حتى بالبهائم، جاء الرفق عنه صلى الله عليه وسلم في الذبح والتعامل مع البهيمة، كله جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الخلق من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا قيد لا بد منه، بعض الناس يختار الأيسر أيما كان، ويأتي إلى فتاوى العلماء ويأخذ ما الأيسر منها ويقول أنا أخذت عن عالم وانتهى الأمر. لا، لا بد أن يكون الأيسر جاء به الدليل، أي أنه قد يكون الأيسر في المحرم فيما ظهر، مع أن الله عز وجل قد يسر ما أحله الله لنا وجعل في ذلك فسحة، لكن ربما يخير بين أمرين فيكون الأصعب هو الذي فيه الدليل من الكتاب والسنة والمأمور به. ولذلك لا يأتي أحد ويأخذ مسألة الأيسر على الإطلاق. الأيسر فيما كان بين أمرين ليس بينهما محرم، إن فهنا يختار الأيسر ويحمل الناس على الأيسر ولا يشق على الناس. لكن إذا كان هذا أمران محرم وجائز، والمحرم رأى أنه يسير، لا يختار اليسير والأيسر لكونه أيسر فقط، لا، قد تترك الأيسر إذا كان محرما. ولذا قالت ما لم يكن إثما، أي إذا لم يكن فيه إثم، أما إذا كان فيه إثم فلا يجوز ولو كان أيسرا، بل يذهب إلى الأشد منه مع وجود هذا الأيسر لأنه محرم، قال فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. أبعد الناس منه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقارف الخطايا ولا يقترب منها صلى الله عليه وسلم، ويجتنبها ويحذر الناس منها ومن الطرق والسبل التي تؤدي إليها، ولذلك جاءت الآيات والأحاديث التي تمنع السبب خشية الوقوع في المحرم. فمثلا أمرنا بغض البصر، لأن غض البصر يؤدي في آخر المطاف إلى افتتان القلب وإثارة الشهوة، وبعدها يقع الزنا. فقطع هذا الطريق، قطع هذا الطريق. فهذا كله من الأمور التي يبتعد عنها، لا تقارف، لا تقرب الزنا. لم يقل لا تفعل الزنا، بل قال لا تقرب الزنا، يعني بمعنى حتى المقاربة ابتعدوا عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. وهذا مرض استشرع بين الناس اليوم، وهو الانتصار لحظ النفس، لأن الشيطان يعظم مثل هذه الأمور والخصومات بين الناس، فتجده يحرص على أن ينتقم لنفسه إذا أوذي، بينما الفضيلة في العفو والصفح جاءت فيها آثار عظيمة، سواء في التيسير على الناس، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهودية التي دست له السم والذي مات من أثره بعد سنوات، وكان يقول لعائشة ما زلت أجد السم الذي في خيبر قطع أبهري، وقيل له نقتلها قال لا، مع أنها دست له اليهودية السم، فلم يقتلها ولم يأمر بقتلها. وقيل أنها لم تقتل إلا بعد أن مات الرجل الذي أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها حدا، لكن لم يقتلها لنفسه. فكان يعفو ويصفح، وهذا من كمال خلقه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه في العفو والصفح أنس رضي الله عنه قال خدمته 10 سنوات ما قال لي لما فعلت هذا، وأنس رضي الله عنه. وأيضا الصحابي الذي تكلم في الصلاة وكان لا يدري ولا يعلم منع الكلام في الصلاة، وقال بعدها بعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو لا يصلح في الصلاة كلام الناس أو ما شابه لا يصلح في هذا، فقال الصحابي ما كرهني ما يعني زجرني ولا كهرني، وكان رحيما به. كذلك في الرجل الذي دخل المسجد وبال في المسجد أراد الصحابة ضربه فقال لا تزرموه دعوه، وكانت المساجد ليست مفروشة بالفرش، قال دعوه لا تزرموه، أي اتركوه يكمل بوله لا تقطعوا عليه بوله. ثم بعدها بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد لا يصلح فيها هذا الفعل وكذا. فكان هذا الصحابي الأعرابي كان يقول اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد، لما رأى من لطف ورفق النبي صلى الله عليه وسلم به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، أي رحمة الله واسعا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن ذكر عن رجل أنا أظن اسمه مسعود أنه كان يعفو عن الناس، وكان إذا جاءه رجل يريد أن يعتذر منه، يعني أخطأ في حقه ويريد أن يعتذر منه، فكان مسعود هذا رحمه الله يقول قبل أن يعتذر الرجل، مجرد ما يريد أن يتحدث يقول له الماضي لا يذكر، يعني ما عفوت عنك، الماضي لا يذكر. فلما مات مسعود، وهذه مما تذكر للاستئناس والبشارة، وإلا الدين قائم على الأدلة وليس على الرؤى، لكن هذه مما يستأنس بها ويذكرونها أصحاب المصنفات. فمات مسعود فرؤيا في المنام، فقيل له ماذا صنع بك ربك؟ قال أقدمني وأوقفني بين يدي وقال لي يا مسعود الماضي لا يذكر، خذوه واذهبوا به إلى الجنة. فعفى، كان يعفو عن الناس فعفى الله عنه. فهذا من كمال الخلق ورفيع المنزلة سواء في الدنيا أو في الآخرة، أن يكون الإنسان صاحب خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه، لكن ماذا؟ إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. إذن لا إفراط ولا تفريط. الإنسان قد يحمل القول الأول فيرى أهل الأهواء وأهل البدع والفساق فلا ينكر عليهم بحجة أن من حسن الخلق عدم إيذاء أحد، لا ننكر عليه. إذا كان ممن هو تحت ولايتي أنكر عليه باليد، وإذا كنت ممن يحسن الاستدلال أنكر عليه باللسان، وإن كنت لا من هذا ولا من هذا أنكر بقلبي. لكن ليس من حسن الخلق السكوت على أهل البدع، بل من حسن الخلق التحذير من أهل البدع. هذا لابد أن يفهم وأن يجعل في ميزان صحيح. بعض الناس الآن ظنوا حسن الخلق فانبطحوا ووقعوا في أحضان الكفار يضاحكونهم ويمازحونهم ويظنون أن هذا من حسن الخلق. لا نقول نظلمهم، لا، الظلم محرم على العباد جميعا، لكن حسن الخلق لا يكون إلا وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس كما ذكرت لكم يتصنعون حسن الخلق وهم في حقيقة الأمر، لأن يا أخوان هناك لفظة مشابهة تغيرت الحركات فغيرت المعنى، خلق أو خلق. خلق المراد به ماذا؟ الصورة الباطنة للإنسان، الصورة الباطنة للإنسان. والخلق الصورة الظاهرة للإنسان. فالإنسان يحسن من أخلاقه ومن صورته الظاهرة بأن يكون أيضا صورته حسنة وهيئته حسنة ولباسه وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حتى أن الصحابة كانوا، وذكرنا هذا، يتبادحون بحب البطيخ، يعني يتمازحون بالقشر. فإذا جاء الحق دارت، كانوا رجالا عند الحق رجال. فلا بد أن يشد على أهل الباطل أهل البدع لكي لا يستشري شرهم بين الناس، لأن لو تركنا لهم الحبل على الغارب كما يقال لاستفردوا بعوام الناس وبضعاف العقول وأغروهم وأوردوا عليهم الشبه. لكن أهل السنة لابد أن يكونوا سياج وسد منيع في وجوههم، يبين دين الله الحق ويرد على الباطل. وهذا ثم جاء أثر، هو هذا الأثر هو حقيقة موقوف، صح موقوفا كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا الأثر لم يصح إلا موقوفا، لكنه في حكم الرفع. لما؟ لأن مثل هذا القول لا يقال بالرأي، مثل هذا القول لا يقال بالرأي. فإن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم، هذه لا يقولها صحابي بالرأي، إنما هذا القول مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم. كما قسم بينكم أرزاقكم، الله قسم الأرزاق، كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الحديث الصحيح. والله عز وجل كتب الأرزاق وقسمها بين الخلائق بقدر، وذكر الله عز وجل آيات كثيرة تبين أن الله قسم الأرزاق بين الخلائق وجعل لكل رزقه، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. فكما أن الأرزاق قسمت وكل أتاه رزقه الذي كتب له، كذلك الأخلاق قسمت فهي من الأرزاق التي قسمها ربنا عز وجل على الخلائق. ولذلك كما أنك في رزقك تتوكل على الله عز وجل وتدعوه أن يهديك أو يرزقك رزقا حسنا، كذلك الأخلاق تتوكل على الله وتدعو الله عز وجل أن يرزقك أخلاقا حسنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شر الأخلاق ويدعو الله بأن يرزق حسن الخلق، فيدعو حسن، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وكان يتعوذ من شر أو من سوء الخلق ويطلب الله عز وجل أن يرزقه حسن الخلق، وكان يتعوذ من شر أو من سوء الخلق ويدعو الله عز وجل بأن يرزقه حسن الخلق، لما لهذا الخلق العظيم من فضيلة وسبب من أسباب الجنة أو سبب لدخول الجنة. ولذلك ماذا قال؟ كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب. المال تجدونه الآن عند الفساق وعند الكفار، بل فتحت عليهم الدنيا، فالله عز وجل يعطي المال من أحب ومن لا يحب، لأن هذا المال فاني، لأن صاحب المال الكثير سيترك هذا المال لغيره وسيفنى هذا المال، والفقير كذلك، وسيعرض الاثنان سواسية بين يدي الله عز وجل، يعني لا فرق بينهما بسبب المال. ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. لما؟ لأن الإيمان به نجاة العبد في الدنيا والآخرة، ولذلك لا يعطي الإيمان ليس لكل أحد، لا يعطيه إلا من يحب. لذلك يدعو الإنسان بأن يوفق إلى الإيمان الصحيح، وأن يكون ممن أحبه الله عز وجل فرزقه الإيمان الصحيح، لأن الله لا يعطيه لكل أحد. ولذلك الموفقون لهذا الأمر قليل، والناس الذين في غفلة كثير، يعني للأسف غفلة عمت كثير من الناس. لكن الذين وفقوا للإيمان ولعبادة الله عز وجل، هؤلاء أحبهم الله عز وجل فوفقهم لهذا الإيمان. إذن المال ليس مقياسا في الأفضلية، فيعطى للكافر، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نسوا ففتحت عليهم أبواب خيرات كثيرة، فإذا فرحوا بما أوتوا أخذوا خذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. استدراج. فإذا رأيت صاحب المعصية الذي يصر على معصيته ويعكف على معصيته، إذا رأيته يزاد له في الرزق فاعلم أنه مستدرج، فاعلم أنه مستدرج. فلا يغرنك كثرة ما عنده من مال. فأما الإيمان فلا يعطى إلا لمن أحبه الله عز وجل. ثم قال: فمن ظن بالمال أن ينفقه. يعني بعض الناس قد يحب المال فلا يتوسع في الإنفاق، لا يريد أن ينفق كثيرا، وخاف العدو أن يجاهده، خاف، حدث له خوف فلم يذهب للجهاد، وهاب الليل أن يكابده ما استطاع قيام الليل، كثرة نوم ما استطاع قيام الليل. جاءت البدائل عن هذه. إذا كنت لا تستطيع أن تتوسع في النفقة، في الصدقة، ولا تستطيع أن تجاهد، انظروا يسر دين الله عز وجل، ولا تستطيع أن تقوم الليل، فعليك بشيء يوصلك إلى هذه المنازل، وهي: فليكثر من قولي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. أتدرون ما السبب؟ المكثر من هذا الذكر ومن ذكر الله عموما ليس المعنى أنه سيترك هذه الأمور، ليس معنى أنه لن ينفق، لن يجاهد، لن يقوم الليل، لا، لكن عليه بهذه الأشياء. لما؟ لأن الإكثار منها ستسهل له هذه الأمور، ستسهل عليه قيام الليل والجهاد في سبيل الله وأن التصدق بالمال. إذن هذا الذكر عظيم، هو أربح كلمات، أفضل الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أفضل الذكر بعد القرآن هذه الأربع، يحافظ عليها الإنسان في ممشاه عند ذكره في نومه في كل وقت، يكثر من هذا الذكر. وهذا ربنا عز وجل حث على ذكر الله كثيرا، حث على ذكر، على كثرة الاستغفار. وهذا كما قلت لكم صح موقوفا وصححه الشيخ الألباني موقوفا في الصحيحة أيضا وفي كتاب الأدب المفرد، ويعني أرد على الجيلاني الشيخ الجيلاني صاحب كتاب فضل الله الصمد أنه صححه مرفوعا. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.